إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ها هي الأيام الغالية الحبيبة إلى القلوب قد أقبلت، وها هي مشاعر المسلمين من قلوبهم قد تفجرت، فبين مشتاق يكاد يحرقه الشوق والحنين إلى هذه الرحاب المباركة وإلى هذه البقاع المقدسة، وبين فرح مسرور تنبض الفرحة في قلبه لأن الله عز وجل أكرمه بالفوز بالحج إلى بيته الحرام، ويا لها من لوعة ويا لها من مرارة حرمان يذوقها المرء كل عام حين يعاين ويشاهد إخوانه وأصحابه وأحبابه وقد بلغوا هذه البقاع وهذه الرحاب الطاهرة، وهم يلبون وحول بيت الله عز وجل يطوفون، وبين الصفا والمروة يسعون، وهم لربهم عز وجل ذاكرون متضرعون. يا لها من لحظات تؤلم القلب حين يقف المرء هنا يحدث الناس عن الحج ويحدث الناس عن هذه المشاعر، وقد أصابته مرارة الحرمان، ويا لها من مرارة أيها الإخوة، يا لها من مرارة، أسأل الله عز وجل أن يعوضنا وإياكم عنها بحلاوة الوقوف على عرفات والطواف ببيته عز وجل والسعي بين الصفا والمروة. مشاعر لا تصفها الكلمات ولا تصفها الأشعار ولا تصفها قصائد الشعراء الطوال مهما عبروا ومهما صاغوا فيها من قصائدهم وتحدثوا فيها، فإن المشاعر لا شك أنها أقوى وأشد، ولا شك أن القلب يكاد ينزف من شدة شوقه وحنينه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وألا يحرمنا. وها هي العشر من ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي أقسم الله عز وجل بها لجلالها، وربكم تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. قال عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال المفسرون: الفجر هو فجر يوم عرفة أو هو فجر يوم النحر، والليالي العشر هنا هي العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. فإذا كانت ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل مما سواها في الليل، فإن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل مما سواها في نهارها. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والشفع والوتر والليل إذا يسر. قيل إن الوتر يوم عرفة والشفع هو يوم النحر، وقيل غير ذلك من أقوال المفسرين. فانظر إلى هذه الأيام الغالية الجليلة كيف أقسم الله عز وجل بها لجلالها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. ليس هناك أيام يعمل المرء فيها عملا صالحا فيكون عمله هذا أحب إلى ربه تبارك وتعالى من عمله في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني إذا جاهد الإنسان في سبيل الله في غير هذه العشرة ألا يعدل ثوابه ثواب العمل وإن كان أقل من الجهاد في هذه العشرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو الثواب الوحيد الذي يعدل ثواب العمل الصالح في ذي الحجة أيا كان هذا العمل. فإذا صام الإنسان هذه الأيام متقربا إلى الله عز وجل بأن هذا الصيام من أكبر وأفضل الأعمال الصالحة، حتى ولو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في أنه صام هذه الأيام، لكن المؤمن يصومها تقربا إلى الله عز وجل بعمل من الأعمال الصالحة، فإنه إذا أخلص في صيامه وصدق في صيامه وصام لسانه وقلبه كما صامت بطنه، فإن ثوابه يزيد على ثواب المجاهد في سبيل الله في غير هذه الأيام العشرة. هذا هو معنى الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهنيئا لمن فاز بالخير في هذه الأيام وحصل طاعة تقربه من ربه تبارك وتعالى، ولم يضيع هذه الأيام كما ضاعت التي قبلها. وما أرحم ربكم أيها الإخوة، وما أكرمه، وما أحلمه بعباده، كلما مضت فرصة من فرص الخير وكلما انتهت فرصة من فرص العمل الصالح، كلما جاءت فرصة جديدة يحصل فيها الإنسان ما يقربه إلى ربه. فلا تكاد تمضي أيام شهر رمضان المبارك حتى تأتي العشر الأوائل من ذي الحجة، ويأتي الحج إلى بيت الله الحرام، ويأتي يوم عرفة، صيام يوم واحد يكفر سنتين ماضية وقابلة يوم واحد بسنتين، يا لها من فرصة عظيمة، ويا له من فضل جزيل من الرب الجليل تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك أيام شهر الله المحرم وما فيها من الفضائل، ثم يبقى للإنسان 3 أيام من كل شهر، ويبقى له يوم 2 ويوم 5، وهكذا لا تزال أيام الخير تتواصل، وربنا تبارك وتعالى يزيد من الفضل ما شاء من عباده، أو يزيد من الفضل ما شاء لمن شاء من عباده. فهنيئاً لمن فاز بهذه النفحات التي جعلها الله عز وجل في أيام الدهر، وهنيئاً لمن حصل الخير فيها، ويا خسارة من كلما جاءته فرصة ضيعها، وكلما جاءه خير حرم نفسه منه، وكلما جاءته فرصة ليغفر الله له ابتعد عن هذه الفرصة ورماها خلفه. يا عجباً لبعض الناس يعيشون بيننا وهم ينتسبون إلى الإسلام، وهم يسمعون في كل يوم صياح الخطيب وصراخ المؤذن ينادي عليهم، والمساجد فوق رؤوسهم، أصواتها فوق رؤوسهم تزعجهم من نومهم، فإذا بك لا تجدهم يقيمون صلاة ولا يحضرون صلاة. المسجد على سعته وعلى سعة مساحته لا تكاد تجد صفا مكتملا في صلاة الفجر، بل ولا حتى في صلاة العصر. شيء يؤلم القلب حقا. هؤلاء المجاورون للمساجد لا يسمعون هذه الأصوات تصرخ فيهم كل يوم: اتقوا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. كلما جاءتهم فرصة من فرص الخير ضيعوها. يأتيهم رمضان فإذا بعض الناس مفطرون في نهار رمضان، وإذا بعض الصائمين في رمضان يضيعون نهارهم في سب دين الله عز وجل، فلا يبقى لهم صيام بل ولا يبقى لهم إسلام. وإذا بعض الصائمين لا يزال مصرا في ليله ونهاره على أكل الربا وأكل الحرام، وكأنه ما سمع شيئا، وكأنه ما سمع صارخا يصرخ، حتى إن بعضهم ربما يكتب ويرفع الشكوى إلى المسؤولين: تعالوا أنقذونا من هذه الأصوات المزعجة، أصوات المسجد، فأطفالنا وكبراؤنا ينزعجون على أصوات الأذان الذي يصرخ فيهم كل يوم. ولكن لو أن رجلا أقام ما يسمى بفرح من أفراح الأموال، وأحضر فيه الراقصات الفاجرات، وأحضر فيه الشراب المحرم الذي يوزع عيانا بيانا أمام الناس بلا خجل ولا وجل، وإذا كنا نبلغ من هو مسؤول عن ذلك، ربما جاء إليهم وربما أعطوه شيئا من هذا الشراب المحرم فينصرف وكأنه لم ير شيئا ولم يسمع شيئا، وربما وقف يحرس أهل الضلالة لأنه صار شريكا لهم في ضلالتهم. ولا ينزعج الناس، أصوات الموسيقى الصادحة الصارخة تعلو وتزعج من حولها، ولا نجد أحدا يبلغ عنها مسؤولا، ولا يجد أحدا يرفع شكوى، ولكن حين يسمع الرجل الله أكبر ينزعج ويقول: خفضوا هذه الأصوات. وتسمع الكلام العجيب، وربما أتاك بفتوى من فتاوى أهل العلم: إن ابن عثيمين رحمه الله منع ولم يجز هذه الأصوات العالية في مكبرات الصوت في وقت الصلاة، وما أجاز كذا ولا أجاز كذا. ولكن هل أجاز أهل العلم هذا الصراخ وهذا الصياح المحرم المنكر، وهذه الأغاني المنكرة وهذه الموسيقى الصاخبة التي تسمع معها كلمات فاحشة، هل يجيز هذا أحد شم رائحة العلم؟ فيا عباد الله، يا عباد الله، ها نحن نناديكم ولا نزال نناديكم، ها هي فرص الخير تتتابع، وها هي أيام الخير تتوالى، فلا تضيعوا أنفسكم ولا تحرموا أنفسكم من الخير، ولا تقضوا أيامكم بلا فائدة ولا جدوى حتى يأتي الموت على أحدنا أو على أحدكم فإذا به يندم أشد الندم، ولكن حين لا ينفع الندم. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى لم يتعبد العباد بلون من ألوان العبادة إلا وله حكم عظيمة وأسرار كريمة عرفها من عرفها، وقد يجهلها كثير من الناس، ولكن لا ضير، فنحن متعبدون بالسمع والطاعة لأمر ربنا ولأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يبلغنا فهم هذه الحكمة، حتى ولو لم نستطع معرفة معاني هذه العبادة وما المقصود منها، فبعض الناس يتعامل مع النصوص الشرعية بعقله، فما وافق عقله أخذ به، وما خالف عقله أو لم يقبله عقله رده، فربما رد شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذا الحديث لا يوافق العقل ولا يوافق المنطق، وما بال كذا، ولماذا يختلف كذا عن كذا، يفكر بعقله وبالمنطق البشري فيرد كلام الرب العلي أو كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المؤمن الصادق ليس له جواب إلا كلمتان: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا ما جاء عن ربنا تبارك وتعالى، وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نقبله دون مراء ولا جدال ولا مناقشة ولا حاجة إلى إقناع ولا تدخل للعقول، لأنها أوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أكرم هذه العبادات التي اشتملت على حكم كثيرة جدا عبادة الحج، بل إن كل حركة يتحركها الحاج من مبتدأ سفره إلى أن يعود إلى بلده كلها حكم وأسرار ومعان جليلة. لكننا نريد أن نقف على بعض المشاهد والأسرار التي يخرج بها المؤمن من حجه إلى بيت الله الحرام. إن الله عز وجل لم يشرع الحج أيها الإخوة لمجرد أن يتعب الناس ويذوقوا مشقة السفر وحرارة فراق الأهل والأحباب، ثم ما هي إلا أيام ثم يعودون ويعود كل شيء إلى ما كان عليه. إنما شرع الله عز وجل هذا الحج ليكون فرصة رائعة تخلص العباد من ذنوبهم وأوزارهم وأثقالهم التي حملوها في دنياهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيا لها من فرصة رائعة أن يرجع الإنسان كأنه طفل ولد من جديد، ليس عليه ذنب وليس عليه معصية، لكنه مطالب أن يكون حجه بلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا مراء ولا سمعة ولا رياء، حتى يحصل له هذا الخير العظيم. قال ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأول هذه المشاهد والأسرار التي تتجلى في فريضة الحج مشهد العبودية والتوحيد لربنا ورب العبيد تبارك وتعالى، مشهد التوحيد لله عز وجل. يتجلى هذا المشهد واضحا جدا جليا في كل موقف من مواقف الحج، وفي كل منسك من هذه المناسك العظيمة. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبمجرد أن يخرج الإنسان من بلده فإنه يطرح توكله على المخلوقين جميعا، ويطرح اعتماده على كل أحد، ولا يتوكل إلا على الواحد الأحد تبارك وتعالى، لا يتوكل إلا على الواحد الأحد، لأنه يعلم أن الله عز وجل وحده هو الوكيل الذي يتولى رعاية أهله من بعده، وهو الوكيل الذي يتولى حمايته في سفره في آن واحد. هل عندكم من البشر من يفعل هذا؟ من تقول له: تعال يا فلان، أريدك أن تصحبني في سفري لتحميني من غوائل السفر، وأنا مع ذلك أريدك أن تبقى بين أهلي ترعى شؤونهم وتحميهم مما يتعرضون له في غيابي. هل عندكم من البشر من يفعل هذا؟ لكن المؤمن الحق الموحد لله حتى في دعاء سفره حين يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر الخليفة في الأهل، يعلم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله وحده. فهذا هو التوحيد، بمجرد أن يخرج ويتحرك ويتنقل خطوات يدعو الله تبارك وتعالى ويعلن تجريد التوحيد وتجريد التوكل على الله تبارك وتعالى: يا ربي لا يرعاني ويصونني في سفري غيرك، ولا يرعى أهلي من بعدي ويصونهم غيرك، فلا إله إلا الله. وحين ينطلق المسلم ويلبس ثياب الإحرام فإنما قد دخل في أول النسك، فيتذكر أنه لا يتعبد لأحد ولا يصرف لأحد مهما كان عظيما، ولو كان نبيا أو رسولا لا يصرف له لونا من ألوان العبادة، إنما عبادته وتذلله وخضوعه واستسلامه الكامل وانقياده التام لله عز وجل وحده لا شريك له. يتجلى هذا المعنى التوحيد والعبودية لرب العبيد، يتجلى في أروع مظهر وأروع صورة حين يسمع المؤمن ويردد شعار الموحدين، هذا الشعار الذي إنما هو إعلان الخضوع التام وإعلان الذلة والاستسلام للملك العلام تبارك وتعالى. يقول جابر رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكيف كان ابتداء حجه أو ابتداء انطلاقه إلى مكة صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين، أو بعد أن صلى في مسجد ذي الحليفة، انطلق عليه الصلاة والسلام فركب القصواء، فلما استوت به ناقته قال جابر: نظرت إلى مد بصري بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الناس قد اجتمعوا كثيرا جدا بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال: وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ينزل عليه القرآن ويعرف تأويله، وما عمل به عملنا به. قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأهلت الحشود المحتشدة من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يهلون جميعا معلنين توحيدهم لله رب العالمين، يقولون: لبيك لبيك اللهم لبيك، أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة، لا أعبد غيرك ولا أوحد غيرك ولا أستغيث بغيرك ولا أستمد المدد من غيرك ولا أطلب العون والنصرة والتأييد من غيرك، لا إله إلا أنت. لبيك أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة، أسعى إلى تلبية أمرك سبحانك وبحمدك، ولا أجيب أحدا من أهل الدنيا، ولا أجيب أحدا ممن يناديني من النفس والشهوات والأهواء وملذات الدنيا وغرورها وصحبة السوء وغير ذلك. أرمي كل هذا خلف ظهري بل تحت قدمي، ولا أجيب إلا نداء ربي تبارك وتعالى: لبيك لا شريك لك لبيك. وإنما يجيب الإنسان ربه ويوحد المؤمن ربه، لأنه يعلم أن الملك كله لله وحده، وأن الأمر كله بيد الله وحده، وأن المرجع والمآل والمصير إنما هو إلى الله وحده. إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد لله عز وجل وحده على كل حال، هو المستحق للحمد تبارك وتعالى لما من علينا به من عظيم النعم وجميل الفضائل وكريم الآلاء تبارك وتعالى وسبحانه وبحمده. فإذا كان لا يهب النعمة غيره تبارك وتعالى، فإنه لا يستحق الحمد غيره تبارك وتعالى. هكذا أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أهل أصحابه من حوله بهذا الشعار المبارك، شعار الموحدين. لكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا حقيقة هذه الكلمة فعاشوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على توحيد الله عز وجل، يربيهم على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وألا يتوكلوا إلا عليه، وألا يسألوا غير ربهم تبارك وتعالى. فها هو ذا يعلم الغلام المعلم ابن عباس، فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إنه صلى الله عليه وسلم يعلمه تجريد التوحيد لربه تبارك وتعالى، فلا يتوكل على البشر ولا يسأل المخلوقين ولا يستعين بالآدميين، إنما يستعين بربه وحده. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ها هو ذا صلى الله عليه وسلم يعلمهم تجريد التوحيد، حتى في الكلام الذي يتكلمون به والألفاظ التي يتلفظون بها، حتى في ألفاظهم التي يتكلمون بها يعلمهم التوحيد عليه الصلاة والسلام. فحين قال الرجل ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وحين قال الرجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرجل جمع بين ربه تبارك وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلمة واحدة، وعبر عنهما، وعبر عن ربه تبارك وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المثنى. وهو ذا صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. وهو عليه الصلاة والسلام يؤصل هذا المعنى في قلوب أصحابه بأحاديث كثيرة من طيب كلامه عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه يقول له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا كثيرة، يربي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يعظموا ربه، يؤكد لهم عليه الصلاة والسلام أنه ما هو إلا بشر من البشر، وما هو إلا عبد من عباد الله. يقول للرجل: هون عليك، إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير عبد عبد ربه تبارك وتعالى. يقول لهم عليه الصلاة والسلام مؤكدا أنه لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لغيره شيئا؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الذين يغضبون إذا سمعوا هذه الكلمات ويقولون: أنتم سويتم الرسول عليه الصلاة والسلام بالبشر؟ هو عليه الصلاة والسلام يقول إنه عبد من عباد الله، وربه تبارك وتعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. رسول، وهو أفضل رسول وأكرم رسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا لا نرفعه إلى مقام عبادته أبدا، إنما نتبعه كما أمرنا أن نتبعه، وعلى الصورة والهيئة التي أمرنا أن نتبعه عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تجد هؤلاء، بل وتجد كثيرا منهم، يذهبون إلى الحج إلى بيت الله الحرام ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه التلبية العظيمة كان المشركون يلبونها، لكنهم يشركون مع الله عز وجل غيره. فبعد أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إذا بهم يستثنون فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب إذا كان هذا الشريك ملك لله عز وجل، والله تبارك وتعالى يملكه ويملك ما ملك، فلماذا جعلتموه لله ندا؟ ولماذا جعلتموه مع الله شريكا وهو لا يملك من أمره شيئا؟ بل الله عز وجل يملكه ويملك ما ملك. فتصوروا إلى هذا الشرك العجيب، يشرك وهو يعلم أن الذي أشركه مع الله لن ينفعه ولن يضره شيئا. فكثير من الناس يلبي هذه التلبية ثم لا يخجل أن يقف على عرفات ويردد: يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. في هذا الموقف العظيم الذي يباهي به الله عز وجل ملائكته، إذا بهذا الإنسان ينادي أحدا غير الله، جعله شريكا لله عز وجل. هذا الذي يلبي ربما يقف ليردد وينشد قول القائل والعياذ بالله من قوله، حين يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تصوروا كيف رفع البوصيري في بردته النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية، فإذا به يلوذ به يلجأ إليه عند حلول الحوادث. حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت كلمة موت الرسول يغضبون ويقولون لك: يا قليل الأدب، تأدب مع رسول الله، أتقول إن الرسول قد مات؟ كن مؤدبا. فماذا تقولون في كلام ربنا حين خاطب رسولنا وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، صلى الله عليه وآله وسلم. تسمع منهم كلاما عجيبا في الوقت الذي يعظمون فيه رسول الله يتهمون فيه الله عز وجل ويشركون بالله تبارك وتعالى ويجعلون لله أندادا. فها هو ذا يقول: ما لي من ألوذ به سواك، سواك أنت، يعني حتى الله لا يلوذ به. ثم يقول: فإن من جودك أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود رسول الله، ومن علومك علم اللوح والقلم. هو عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هل تتصورون هذا في رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ فانظر كيف رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مقامه حتى جعلوه إلها مع الله، بل أعطوه جود الدنيا والآخرة وجعلوا له علم الغيب. فماذا تركتم لله إذن؟ ماذا تركتم لرب العالمين وقيوم السماوات والأراضين؟ فنعوذ بالله من الشرك وأهله. ولذا نحذركم أيها المسلمون ونحذر أنفسنا من الوقوع في الشرك بأنواعه، فإن الشرك الأصغر إنما هو خطوة تقود صاحبها إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. يا أيها الناس، يا من لا تزالون إلى اليوم، إلى اليوم تذهبون إلى مقابر الأولياء وغير الأولياء ومقابر الشيوخ ومن سميتموهم شيوخا، يا من لا يزالون إلى اليوم يذهبون إلى الروبي ويذهبون إلى ما يسمى بأبي الحمل ويذهبون إلى الحسين وإلى البدوي وإلى العيدروس وإلى وإلى. اتقوا الله ووحدوه، اتقوا الله ووحدوه، اتقوا الله ووحدوه. خافوا على أنفسكم من الشرك، فإن الشرك أخفى من دبيب النمل. خافوا على أنفسكم واتقوا الله، ولا يغرنكم هذا المال الذي تأخذونه وتأكلونه في أفواهكم وفي بطونكم نارا. اتقوا الله ربكم، وكونوا صادقين في توحيدكم لربكم. فها هو ذا أيها الإخوة الكرام، هذا المشهد الرائع يتجلى كما قلت في كل موقف من مواقف الحجيج، وهذه التلبية تصاحبهم، تصاحب الحاج منهم حتى وقت رمي الجمرات، لا يزال يعلنها ويرددها ويرفع بها صوته من الرجال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم لا يزال هذا المعنى يتغلغل إلى قلب المؤمن في كل موقف من مواقف الحج، فحين يطوف بالبيت يتذكر أن هذا البيت بيت الله، وأنه لا يجوز له أن يطوف بأي بيت آخر ولا بأي مكان آخر، وأنه لا يفعل ذلك إلا لأنه مأمور. ثم إذا أقبل على الحجر ليقبله تذكر توحيده لربه تبارك وتعالى، ليرد على هؤلاء الجاهلين الذين يقولون: أنتم تطوفون حول صنم وتقبلون صنما وتسعون بين صنمين وترجمون صنما بصنم. نقول لهم: أيتها الأصنام البشرية، كفوا عن هرائكم وعن أقوالكم الغبية. فلو تأملتم هذه المعاني الرفيعة العلية ما تجرأتم على الشرك برب البرية تبارك وتعالى. إنما يفعل الإنسان كل هذا تعبدا لله وإخلاصا وتوحيدا. إنه لا يطوف حول الحجر لذات الحجر، ولا يقبل الحجر لذات الحجر، ولكن يطوف به عملا وتعبدا لرب البشر، واقتداء بهدي سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو ذا عمر رضي الله عنه يعلن تجريد التوحيد لربه تبارك وتعالى، وأنه لا يقبل الحجر لمقامه ولا لذاته، فيقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وكأنه رضي الله عنه قد ألهم أنه سيأتي على الناس زمان يخرج فيه المستشرقون وأمثالهم وأذنابهم ليسبوا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وإنك لتسمع كلمات عجيبة من العالمانيين الخبثاء الذين ينتسبون كذبا وزورا وبهتانا إلى الإسلام. حتى إنه بلغني أن القذافي عامله الله بما هو أهله، قال ذات مرة في إحدى خطاباته: هؤلاء 2 مليون الذين يذهبون إلى مكة ليقوموا بشعائر وثنية، أولى بهم أن يذهبوا إلى فلسطين ليحرروها. سماها شعائر وثنية. وفي خطاب قذر آخر سمعته له بنفسي كان يقول: هذه الكعبة ليست للمسلمين وحدهم، إنما هي لجميع الناس ولكل الطوائف، ولليهود والنصارى وللذين ليس لهم دين. فإذا أراد هذا الرجل بابا الفاتيكان أن يذهب غدا إلى الكعبة ليطوف بها، لا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك. ضلال مبين، نعوذ بالله من الضلال وأهله، ونسأل الله أن يرينا في جميع الضالين الظالمين آية من آياته. فها هو ذا يا عباد الله، توحيد العباد لرب العباد يتجلى في موقف عرفات، وهو صورة مصغرة ليوم القيامة الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون. هذا الموقف يوم عرفة يجتمع فيه الناس على اختلاف الألوان والأجناس وعلى اختلاف اللغات واللهجات، يجتمعون جميعا، الكبير والصغير والعظيم والحقير والغني والفقير، كلهم يجتمعون في مقام واحد وفي زمان واحد وفي مكان واحد، ولهم شعار واحد يعلنون توحيد الإله الواحد تبارك وتعالى. وإن كان في أيامنا هذه بسبب الإمكانيات التي توفرت وبسبب يعني كون الناس طبقات، فمن يدفع أكثر يستريح أكثر، جعلت هناك خيام خاصة بالأمراء أو بالوزراء أو بالملوك، بل حتى وبأهل الفن والدجل جعلت لهم أماكن خاصة على قدر أموالهم، لكن الأصل أن الجميع يقفون، لا أحد ينادي أحدا، لا أحد يقول يا رئيس فلان أريد كذا، يا أمير فلان أعطني كذا، يا جلالة الملك فلان عندنا كذا، الكل يتوجه إلى ملك الملوك وحده، يسألونه المغفرة ويسألونه الرحمة ويسألونه العفو والتفضل والجود، وهو تبارك وتعالى يباهي بهم ملائكته يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فما أروع هذا المشهد. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بهذا الموقف، وأن يجمعنا على عرفات متضرعين لرب الأرض والسماوات، فائزين بالغفران والرحمات، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا المشهد العظيم، مشهد العبودية والتوحيد، يؤصل في قلوب الحجاج وغير الحجاج أنهم يجب أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، وأن لا يصرفوا إلى غيره أي لون من ألوان العبادة وإن كان يسيرا، وأن لا يتوكلوا إلا على الله وحده في كل أمورهم ما كان منها جليلا أو حقيرا، وأن لا يحكموا إلا شريعة الله عز وجل، فإن هذا من صلب التوحيد كما نؤكد ونكرر التوكيد، من صلب التوحيد ألا تحكم إلا شرع العزيز الحميد، من صلب التوحيد ألا يكون لك دستور إلا دستور رب العبيد. يا من تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يجب أن تدرك أن معناها لا شريك لك في أمرك، ولا شريك لك في نهيك، ولا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في حكمك، فلا تحكم إلا شرع الله. لقد جاءت هذه العبادة في وسط هذه الأحداث الجسام التي تمر بها أمتنا، والناس يتجادلون ويتعاركون ويتصارعون بأي قانون نحكم، بدستور 23 يوليو أم بالدستور الذي قبله أم بالدستور الفرنسي أم بالدستور الفلاني. يا ناس، لا تحكموا إلا الله وإلا شرع الله. يا ناس، كفانا ما أصابنا من هذه القوانين الوضعية الناجسة، كفانا ما أصابنا، لقد أصابنا الذل والعار والخيبة، ولا يزال هذا لاحقا بنا طالما حكمنا غير شريعة ربنا. فحكموا شرع الله ووحدوا الله في حكمه كما وحدتموه في عبادته، فإن تحكيم شريعة الله من صلب العبادة لله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فاعبدوا الله حق عبادته ووحدوه حق توحيده وحكموا شريعته، لأنها هي الخلاص الوحيد لكم من كل ما حل بكم. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، من أظهر المشاهد وأوضحها باختصار شديد، ومن أعظم الأسرار والدروس التي يخرج بها المؤمن من حجه إلى بيت الله الحرام، ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله الذي لا يستريح القلب إلا به، ولا يطمئن الفؤاد إلا به، ولا ينشرح الصدر إلا به، ذكر الله تبارك وتعالى الذي هو مرضاة للرحمن، مطردة للشيطان، سعادة للقلب، راحة للضمير، بركة في العمر، بسط في الرزق، سعادة وراحة للبال، تخفيف للأثقال، تخفيف للأحمال، تكفير للذنوب والمعاصي، غفران للزلات والسيئات، تحصيل للحسنات، رفعة في الدرجات. كل هذا لا يحصله المرء إلا في ذكره لربه تبارك وتعالى. وأنصحكم أن تقرأوا كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله، فقد ذكر أن في ذكر الله عز وجل فوائد عظيمة أكثر من 100 فائدة. فهنيئا لمن داوم على ذكر الله عز وجل، وهنيئا لمن حافظ على هذه الأذكار الموظفة وغير الموظفة، فإنها تكسب الإنسان القوة والنعيم والراحة القلبية الدائمة. وإنك لو تأملت إلى مشهد الحج وإلى هذه الفريضة والشعائر العظيمة التي اشتملت عليها، تجد أنه ما أقيمت كل هذه الشعائر إلا ليذكر العبد ربه. فها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبين أنه ما شرع الطواف بالبيت، ولا السعي بين الصفا والمروة، ولا الوقوف بعرفة، ولا رمي الجمرات، إلا لإقامة ذكر الله. ها هي الآيات العظيمة تترى، الحج أشهر معلومات، إلى أن يقول ربنا تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. مع أنهم واقفون على عرفات يذكرون الله، إلا أنهم إذا أفاضوا يجب أن يذكروا الله، ثم يفيضون ويستغفرون الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي سورة الحج يقول ربنا تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أنه إنما شرعت هذه الفريضة العظيمة لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لربه حي حياة البدن وحياة القلب وحياة الإيمان، والذي لا يذكر ربه ميت وإن كان يمشي متبخترا بين الأحياء. نعم أيها الإخوة الكرام، يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه المبارك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع أنه كان إذا صلى الصبح جلس طويلا يذكر الله عز وجل حتى يرتفع النهار، ثم يلتفت إلى ابن القيم ويقول له: هذه غدوتي، هذا غدائي، هذه غدوتي، فإذا لم أتغد فقدت قوتي أو سقطت قوتي. فتصور أهل العلم وأهل الفضل وأهل الإيمان وأهل التوحيد لا يستمدون قوتهم إلا بذكرهم للعزيز الحميد تبارك وتعالى. بل وتسمع إلى ابن تيمية رحمه الله وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأثقال، تحمل بها الأثقال، وهي كنز عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك أو ألا أخبرك بكنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويبين عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأذكار التي ما هي إلا أذكار يسيرة ولكنها من غراس الجنة وتكون سببا في غفران الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول عليه الصلاة والسلام: غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة رفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة، وكان في عصمة من الشيطان أو كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل ذلك أو أكثر من ذلك، إلى غير ذلك أيها الإخوة الكرام من الأذكار العظيمة. ما بالنا نغفل عن ذكر الله، ما بالنا نغفل عن ذكر ربنا فتحتوشنا الهموم وتثقل علينا الكروب وتشتد علينا المصائب والخطوب، ولا ينجلي ذلك كله إلا بذكر الله علام الغيوب. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب، إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، ويكفيك أن ذكرك لله عز وجل يكون سببا في أن يذكرك الله عز وجل. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وإذا ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك الله عز وجل في نفسه، فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. هذه أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات وقفة يسيرة مع مشهدين من المشاهد العظيمة والدروس الغالية التي يجب أن يحصل عليها المرء ويتحصلها ويفوز بها، سواء كان من الحجاج إلى بيت الله الحرام أو لم يكن من الحجاج في هذا العام. رزقنا الله وإياكم الحج إلى بيته الحرام هذا العام، وأنا أقولها ولا أدري كيف تكون، ولكن ربنا على كل شيء قدير وبيده الأمر والتدبير سبحانه وبحمده وتبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم يا حي يا قيوم امن علينا بحج بيتك الحرام، اللهم امن علينا بحج بيتك الحرام. اللهم يا حي يا قيوم تب علينا توبة نصوحة، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وارض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما سمعتم، ولا تنسوا هذا المسجد المبارك من بذلكم وجودكم في هذه الأيام المباركة التي تضاعف فيها الحسنات والطاعات. جاد الله علينا وعليكم بفضله، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.